المنتقم هو الذي يبالغ في العقوبة لمن يشاء من الظالمين، وهو الحكم العدل. قال تعالى: والله عزيز ذو انتقام. العفو هو الذي يصفح عن الذنوب ويترك مجازاة المسيء كرما وإحسانا. قال تعالى: إن الله لعفو غفور. الرؤوف هو شديد الرحمة. قال تعالى: إن ربكم لرؤوف رحيم. مالك الملك الذي يعود إليه الملك الذي أعطاه لعباده في الدنيا. قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. وليس هذا الملك الذي هو صفة له أزلية أبدية، لأن الذي وصف نفسه به بقوله مالك الملك هو الملك الذي فسر به البخاري وغيره وجه الله في قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. قال: إلا ملكه، أي سلطانه. ذو الجلال والإكرام، أي أن الله مستحق أن يجل فلا يجحد ولا يكفر به، وهو المكرم أهل ولايته بالفوز والنور التام يوم القيامة. قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. المقسط هو العادل في حكمه، المنزه عن الظلم والجور، لا يسأل عما يفعل. الجامع هو الذي يجمع الخلائق ليوم لا ريب فيه. قال تعالى: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. الغني هو الذي استغنى عن خلقه والخلائق تفتقر إليه. قال تعالى: والله الغني وأنتم الفقراء. المغني هو الذي جبر مفاقر الخلق وساق إليهم أرزاقهم. قال تعالى: وأنه هو أغنى وأقنى. المانع هو الذي يمنع من يشاء ما يشاء.